بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي سلسلة الأربعون في عظمة رب العالمين تقدم معنا شرح 24 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والآن إلى الحديث 25. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت إلهي لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه البخاري ومسلم. هذا جمع للروايات التي وردت لهذا الحديث. الحديث هذا في الحقيقة دعاء من أدعية الاستفتاح التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، وكان له في قيام الليل استفتاحات خاصة ليست في صلوات الفريضة وغيرها، وإنما وردت في قيام الليل خاصة. وهذا الدعاء العظيم، هذا دعاء استفتاح، فيه تعظيم لله وفيه معاني عديدة، ومنها التوحيد والإيمان والتصديق والإخلاص والتوكل والانقياد والتسليم والإخبات والإنابة إلى الله تعالى والتضرع والخضوع والثناء على الله بما هو أهله من أعظم الثناء، والإقرار بوعد الله ووعيده وبالبعث وبجنته وناره. قاله نبينا صلى الله عليه وسلم: أعلم الخلق بالله وأشدهم له خشية وأكثرهم له تعظيما. وقد أكمل النبي صلى الله عليه وسلم مقام العبودية والإحسان على وجهه، فكان عليه الصلاة والسلام يعبد الله كأنه يراه، إجلالا لله ومحبة وخضوعا وخشية وحياء، وكان يأتي بالعبادات على أحسن الوجوه تحسينا وإكمالا وإتقانا، فهو أفضل المحبين لله وأفضل المتوكلين على الله وأفضل العابدين والعارفين به سبحانه والتائبين إليه. فلنا في نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، كما قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: أما لكم في أسوة؟ رواه مسلم. قال في الحديث: اللهم لك الحمد. اللهم، يا الله، الميم تعويض عن ماذا؟ الميم في آخر الكلمة، اللهم تعويض عن ياء النداء، لأن أصل الكلمة يا الله، لما حذفت ياء النداء صارت الميم في آخر لفظ الجلالة دالة عليها. اللهم، يا الله، فهذه إذن الميم عوض عن ياء نداء، لك الحمد. أصل العبارة الحمد لك، الحمد مبتدأ، الحمد لك، لكن قدم الخبر وهو الجار والمجرور، لك الحمد دلالة على إيش؟ الحصر والاختصاص. الاختصاص، لو واحد قال ما الفرق بين الحمد لك ولك الحمد؟ لك الحمد في الحصر والاختصاص أعظم. وأل في لفظة الحمد، أل تفيد الاستغراق، يعني استغراق جميع أنواع الحمد وجميع المحامد، تفيد الاستغراق والاستقصاء. أل الحمد. فإذا جميع الحمد مستحق لله، جميع الحمد واجب لله، إثبات كمال المحامد لله تعالى كما في مرقاة المفاتيح وغيره. الحمد ما هو؟ وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، فليس فقط وصف المحمود بالكمال، لابد أن يكون معه محبة وتعظيم، وإلا لا يكون حمدا. والكمال هذا كمال الذاتي والوصفي والفعلي، يعني كمال الذات والصفات والأفعال. قال أهل العلم مجرد وصفه بالكمال دون محبة ولا تعظيم لا يسمى حمدا، وإنما ماذا يسمى؟ مدحا. صحيح. فمجرد وصفه بالكمال بدون محبة وخضوع وتعظيم لا يكون حمدا، يكون مدحا. فإذا أردت الحمد لابد أن تذكر كماله مع المحبة والتعظيم حتى يكون حمدا. ولذلك قد يقع المدح من شخص لشخص لا يحبه، كما يقع من كثير من الشعراء لمن لا يحبونهم لكن يريدون عطاياهم فقط. وحمدنا لربنا سبحانه وتعالى يشتمل إذن على المحبة والتعظيم، ولذلك صار لا بد من القيد في الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. هذا مختصر الحمد، ذكر كماله مع محبته وتعظيمه. فالحمد إذن في إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، بخلاف المدح فإنه خبر مجرد. بدائع الفوائد لابن القيم: الحمد ثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله، ثناء عليه بصفاته وأفعاله، وأفعاله دائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد بجميع الوجوه، ذكره السعدي رحمه الله. ما هو الفرق بين الحمد والشكر؟ الحمد الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية. لو قلت لك مثلا القدوس، هذا من الأسماء اللازمة والمتعدية، اللازمة لأنه معناه المطهر من النقائص والعيوب. طيب إذا قلت لك الشكور، الغفور، الخالق، متعدية. والحمد يكون باللسان والقلب، فالله تعالى محمود على أسمائه وصفاته وأفعاله وعلى نعمه وعلى أمره وحكمه وشرعه، المحمود أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. أما الشكر لا يكون إلا على الصفات المتعدية، أنت تحمد من يستحق الحمد سواء صنع لك معروفا ولا ما صنع لك معروفا، لكن لما تقول شكرته لا بد أن يكون قد صنع لك معروفا، وإلا لا يسمى مدحك له شكرا. فمن الفروق بين الحمد والشكر أن الحمد الثناء على المحمود لأجل صفاته وأفعاله وعظمته، الشكر لأجل ما صنع لك وأعطاك من النعم والهبات وأسدى إليك وأسبغ عليك. فإذا الشكر لابد أن يكون على الصفات المتعدية، ويكون الشكر بالقلب خضوعا واستكانة، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة وانقيادة، كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا. فالشكر ما هو فقط باللسان، يشكر بالقلب وباللسان وبالجوارح. الحمد يكون مقابل نعمة وبدونها، الشكر لا يكون إلا في مقابل نعمة. فالحمد والشكر بينهما عموم وخصوص، يعني من جهة الحمد أعم، من جهة الشكر أعم. كيف؟ الحمد أعم من الشكر من جهة ما يقعان عليه، من حيث ما يقعان عليه، ما يطرقان عليه، لأن الحمد يكون على الصفات اللازمة والمتعدية. وفي البشر تقول مثلا حمدته لشجاعته لفروسيته، ولو ما طالك منه معروف ولا أسدى إليك شيئا من الخير، لأنه عندك يستحق الحمد لصفاته سواء أعطاك ولا ما أعطاك. لكن لما تقول شكرته لابد أن يكون قد أعطاك شيئا تشكره عليه، خيرا نعمة. طيب من أي هذا الحمد أعم من الجهة هذه، طيب ومن أي جهة يكون الشكر أعم؟ من جهة وسائل الشكر. يعني الآن قلنا الحمد يكون بالقول والقلب، أما الشكر بالقلب والقول والفعل والشكر أخص من جهة أنه على الأفعال المتعدية. فلا تقول في اللغة شكرته على علمه، شكرته على حياته، على سمعه، على بصره، لا، لكن تقول حمدته. ما تقول شكرته على ذكائه ونباهته وعقله، ما تقول في اللغة هكذا، تقول حمدته على ذكائه ونباهته وهكذا. لكن تقول شكرت فلانا على كرمه وإحسانه. هذا في الفروق اللغوية للعسكري ومدارج السالكين وتفسير ابن كثير وغيرها. الله تعالى مستحق للحمد الكامل من جميع الوجوه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. فالحمد في جميع الحالات. والحديث رواه ابن ماجه وجود إسناده النووي رحمه الله وصححه البوصيري. قوله عليه الصلاة والسلام بعدها أنت نور السماوات والأرض، يعني منورهما ومدبر أمورهما. فالله تعالى منور السماء بالكواكب والشمس والقمر، وقيل نورها بالملائكة كما نور الأرض بالأنبياء. وقال أبي بن كعب والحسن وغيرهما نور السماوات والأرض مزين السماوات والأرض، زين السماء بالشمس والقمر والنجوم، وزين الأرض بالأنبياء والعلماء الصالحين. وقيل نور السماوات والأرض هادي أهل السماوات والأرض، فبنوره اهتدى أهلهما، كما في البغوي والقرطبي وابن كثير وفتح الباري بن حجر. وروي في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو منصرف من الطائف أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تنزل لي غضبك أو تحل علي سخطك. روى الطبراني وفيه ضعف معضل. قال ابن القيم رحمه الله: والحق أنه نور السماوات والأرض بهذه الاعتبارات كلها، يعني كل ما تقدم من معاني نور السماوات والأرض. والنور بهذه المعاني من أفعال سبحانه، والنور أيضا من أوصافه، ومنه اشتق له اسم النور كما في اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. فالله تعالى نور السماوات والأرض، وهذا يشمل النور الحسي والنور المعنوي. فهو تعالى بذاته نور، وحجابه نور، وبه استنار العرش والكرسي والشمس والقمر، وبه استنارت الجنة. أما النور المعنوي فهو يرجع إلى الله أيضا، فكتابه نور، وشرعه نور، والإيمان والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين نور، وبصيرته البصيرة منه في قلب المؤمن نور، يرى به المؤمن ويميز الحق الباطل، حلال حرام، سنة بدعة، الشبهات. فلولا نوره تعالى لتراكمت الظلمات كما قال السعدي رحمه الله. قال ابن القيم في نونيته في الأبيات العظيمة: نور السماوات العلى من نوره، والأرض كيف النجوم والقمران من نور وجه الرب جل جلاله. وكذا حكاه الحافظ الطبراني: فبه استنار العرش والكرسي مع سبع الطباق وسائر الأكوان. وكتابه نور كذلك شرعه نور كذا المبعوث بالفرقان. وكذلك الإيمان في قلب الفتى نور على نور مع القرآن. وحجابه نور فلو كشف الحجاب لأحرق السبحات للأكوان. وإذا أتى للفصل، يعني فصل القضاء بين العباد يوم القيامة، وإذا أتى للفصل يشرق نور، أو أشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين. وإذا أتى للفصل يشرق نوره في الأرض يوم قيامة الأبدان. وكذاك دار الرب جنات العلا نور تلألأ ليس ذا بطلان. قال عليه الصلاة والسلام: ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض. وفي رواية لمسلم: قيام قيام قيم قيام قيوم، كلها صيغة مبالغة تدل على قوة القيام وكماله، فهو قائم بالسماوات والأرض سبحانه، قائم بها ولا تقوم إلا به. ومن أسمائه القيوم كما في آية الكرسي، كما في آل عمران، القيوم كامل القيومية. لها معنيان، الاسم هذا له معنيان. المعنى الأول: الذي قام بنفسه وعظمت صفاته واستغنى عن مخلوقاته، قائم بنفسه مستغن عن خلقه. المعنى الثاني: قامت به الأرض والسماوات والمخلوقات، فهو الذي أوجدها وأمدها وأعدها لكل ما فيه بقاء صلاحها وقيامها، لكل ما فيه بقاؤها وصلاحها وقيامها، فهو الغني من كل وجه، وكل ما سواه مفتقر إليه من كل وجه، كما ذكر السعدي رحمه الله في الحق الواضح المبين. قال قتادة: القيوم القائم على خلقه بآجالهم وأعمالهم وأرزاقهم، كما في الزاهر لابن الأنباري. فهو سبحانه قام بنفسه فلم يحتج إلى أحد، وقام كل شيء به تعالى، فكل ما سواه محتاج إليه. مدارج السالكين. القيوم اسم متضمن لكمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه لا يحتاج إلى من يقيمه سبحانه، وهذا من كمال غناه بنفسه عما سواه، فهو يقيم غيره ولا يقيمه أحد، وهذا من كمال قدرته وعزته كما في بداع الفوائد. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران، إحداهما القيوم قام بنفسه، والكون قام به، هما الأمران. فالأول استغناؤه عن غيره والفقر من كل إليه، الثاني يعني المعنى الثاني، والوصف بالقيوم ذو شأن، كذا موصوفه أيضا عظيم الشان النونية. فإذا معنى ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، أقمتهما من العدم أوجدتهما، وأنت قائم عليهما يا ربنا بما يصلحهما، فأنت الخالق الرازق المالك المدبر المحيي المميت الغني عن كل شيء، وكل من سواك فقير إليك ومصيره إليك، كما أنك أنت الذي أوجدته فلك الحمد. هذا في شرح كتاب التوحيد للشيخ الغنيمان. من عرف الله بقيوميته دعاه وتوسل إليه وأنزل به حاجته واستغاث به، أصلا قيوم، كل شيء قائم به، كل شيء معتمد عليه، كل شيء مفتقر إليه، ولذلك اللجوء إليه ودعاؤه. هذا التوحيد لا يفهم عباد القبور، يذهبون إلى الأموات يسألونهم والأولياء والأضرحة، لكن لو يفهمون اسم القيوم يلجؤون لغيره، لو يفهمون اسم القيوم يسألون غيره. فمن عرفه سبحانه بقيوميته دعاه واستغاث به وتوكل عليه ولجأ إليه وتوسل إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم علم فاطمة رضي الله عنها ابنته أن تقول في كل صباح ومساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رواه الحاكم وابن السني وصححه المنذري وحسنه الألباني. قال ابن القيم رحمه الله: انتظم هذان الاسمان يعني الحي القيوم، هذه في آية الكرسي وفي أول آل عمران، الحي القيوم. طيب، هل ورد هذا الاسم أيضا في موضع ثالث غير البقرة وآل عمران؟ في طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. فهذه ثلاثة مواضع في آية الكرسي في البقرة وفي مطرع آل عمران وفي سورة طه في ذكر القيامة والآخرة، وماذا يكون فيها؟ وعنت الوجوه، ذلت خضعت، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. طيب، إذن هذان الاسمان قد اشتملا على صفات الكمال والغنى التام والقدرة التامة، فكأن المستغيث بهما يعني يا حي يا قيوم مستغيث بكل اسم من أسماء الله تعالى وبكل صفة من صفاته. فما أولى الاستغاثة بهذين الاسمين أن يكون في مظنة تفريج الكروبات وإغاثة اللهفات وإنالة الطلبات. ابن القيم بدائع الفوائد. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، كما قال تعالى في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرب الخالق المالك المدبر. الرب تجتمع فيه ثلاثة أوصاف: الخلق والملك والتدبير. فهو الخالق لكل شيء والمدبر لجميع الأمور. ابن عثيمين في تفسير سورة الفاتحة: العالمين جمع عالم، وهذا الوزن في الجموع لا يوجد إلا في كلمتين في اللغة. عالمين جمع عالم، وياسمين جمع ياسم. إذن ياسمين مش يعني يا أيها السمين، ياسمين جمع، يعني كلمة واحدة، جمع ياسم. وقيل غير ذلك، يعني أنه فيك أيضا، يعني في ثالث، وفي هذه المشهورة. طيب العالمين جمع عالم، نحن الآن نقول عوالم في القرآن عالمين، يعني ما جمعت في القرآن، ما جمعت في القرآن عالم على عوالم، لكن جمعت عالم على عالمين، وليس عالمين. عالمين يعني مثنى، عالمين جمع جمع. العالمين كل ما سوى الله، عالم الملائكة وعالم الإنس وعالم الجن وعالم الطير والوحش والسمك، وصفوا بذلك. وصف يعني ليش، إيش يعني كلمة عالم من وين أخذت؟ لأنه علم على، طيب رب العالمين علم على خالقهم سبحانه وتعالى، رب العالمين لأنه خلق العوالم هذه. ففي كل شيء من المخلوقات آية تدل على أنه الخالق في قدرته وحكمته ورحمته وعزته وغير ذلك من معاني الربوبية. وتربية الله لخلقه نوعان: عامة وخاصة. يعني تقول الرب، الرب الرب يعني يربي، يربي. فتربيته لخلقه نوعان: عامة في خلقه لهم وإيجاده ورزقه وهدايته لمصالحهم، هدايته لهم أو هدايتهم لمصالحهم التي فيها بقاهم في الدنيا. أما الهداية الخاصة فهدايته لأوليائه وعباده المؤمنين فيربيهم بالإيمان. هذه التربية الخاصة. التربية قلنا التربية نوعان: تربية عامة تشمل خلقهم ورزقهم وهداية إلى ما فيه مصالحهم، وتربية خاصة وهي تربيته لأوليائه وعباده المؤمنين فيربيهم بالإيمان وينمي الإيمان في قلوبهم ويوفقهم للهدى والحق ويكمله لهم ويدفع عنهم ما ينقص ذلك وما والصوارف التي تنقصه أو تضره وتحول بينهم وبينه. فإذا الله يربي عباده. وحقيقة التربية التوفيق لكل خير والحماية من كل شر. ولعل السبب هذا في أن أدعية الأنبياء في القرآن أكثرها مصدرة ربنا وربي، ربنا وربي. إذن الأدعية في كتاب الله سبحانه وتعالى، أدعية الأنبياء التي ذكرها الله في كتابه، مصدرة بالربوبية، رب، منادات الرب عز وجل لما اشتمل عليه، اشتملت عليه كلمة الرب من المعاني العظيمة الدالة على القدرة. والداعي يريد من يقدر على تلبية طلبه، ولذلك يقول ربي وربنا. لكن هناك في القرآن أدعية مصدرة باللهم، صح؟ صح ولا لا؟ هاتوا مثال. قل اللهم مالك الملك، غيره، غيره من أدعية الأنبياء، من أدعية الأنبياء مبدوء اللهم. عاد مو تحرف، تعطينا شيء صح. أيوة يلا بسم الله. هالحين بس إذا أعطيكم كلمة تعرفوا ورطوا. سورة المائدة، سورة المائدة. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. طيب، في من أدعية الكفار مصدرة اللهم في القرآن، صح، في الأنفال: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. طيب، في من أدعية أهل الجنة اللهم في القرآن، طبعا فيه، لكن احنا ما هو شرط الآن نقول دعاء، وإنما يدعونه بذلك، ينادونه بذلك. فالله سبحانه وتعالى قال عنهم: دعواهم فيها سبحانك اللهم، ها، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. طيب، وآخر دعاء في اللهم في القرآن، أيوة، من تعليم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. طيب، قلنا ربنا وربي، لما في معنى الرب من المعاني العظيمة، لما اشتملت عليه كلمة الرب من المعاني العظيمة، ينادونه ويدعونه به، فيدل على خلقه وتدبيره وكمال غناه وافتقار العالمين إليه. قال في الحديث: أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، خالقهما ومالكهما ومدبرهما والمتصرف فيهما، ولا شريك لأحد لك فيها. قال: أنت الحق، الحق في ذاته، الحق في صفاته، ووجوده حق، وأسماء حق، وصفاته حق، وشرع حق، ودينه حق، وكتبه حق، وقوله حق، وفعله حق، ولقاؤه حق، ورسله حق، وعبادته حق، وكل شيء ينسب إليه فهو حق. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وقال تعالى: وقل الحق من ربكم. قال عليه الصلاة والسلام: ووعدك الحق، ما وعدت به في كتابك وعلى ألسنة رسلك واقع لا شك فيه، ألا إن وعد الله حق. فجنته للطائعين، وناره من عاند وتمرد، حق. قال عليه الصلاة والسلام: وقولك الحق. قولك الحق يعني صدق وعدل ثابتة. الحق هو الشيء الثابت، يقال هذا حق فلان، هذا حقي، يعني هذا الثابت لي، ثابت له. إذا من معاني الحق الثبات. ولا عبث في قوله، ولا كذبا، ولا مجازفة، ولا شك. قال تعالى: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، كما في شرح البطال والتوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن ومرقاة المفاتيح. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل للكلمات. صدقا في الإخبار، وعدلا في الأحكام، كل ما أمر به، كل ما حكم به عدل، كل ما نهى عنه باطل. يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولقاؤك حق، يعني واقع وآتي لا محالة. لقاؤك قادم قادم، لقاؤه تعالى البعث بعد الموت والمصير إلى الدار الآخرة ووقوف العباد بين يديه للمحاسبة على أعمالهم، لقاء الله هذا هو البعث بعد الموت والمصير إلى الدار الآخرة والموقف بين يدي الله، كما ذكر ابن رجب في فتح الباري والعيني في شرح أبي داود ومرقاة المفاتيح كذلك. زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، هذا حق. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يعني فملاقي ربك، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فملاقي ربك. وقال تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وقال الله وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. جاء في حديث جبريل في أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث، رواه البخاري ومسلم كما في رواية أبي هريرة، ورواية مسلم انفرد بها من حديث ابن عمر عن عمر. لقاء الله لقاء حقيقي، لقاء الله على نوعين، لقاء محبوب على وجه الإكرام، يعني الناس يلقون الله فيكرمهم، ولقاء مكروه على وجه التعذيب، كما قال سليمان عبد الملك لأبي حازم يطلب منه الموعظة كيف القدوم على الله تعالى، قال يا أمير المؤمنين أما المحسن فكالغائب يأتي أهله فرحا مسرورا، وأما المسيء فكالعبد الآبق الشارد عن سيده، الآبق يأتي مولاه خائفا محزونا. وقوله عليه الصلاة والسلام والجنة حق والنار حق، مخلوقتان الآن لا تفنيان ولا تبيدان، الأولى جزاء الطائعين والثانية جزاء الكافرين العاصين. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وقال واتقوا النار التي أعدت، في الآية الجنة قال أعدت للمتقين، في آية النار قال أعدت للكافرين. فلو واحد قال لك أعطيني آية أعطيني دليل أن الجنة مخلوقة الآن موجودة، قال تعالى أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين، والنصوص كثيرة أن الله لما خلق الجنة وخلق النار أرسل جبريل فنظر فيها ونظر في هذه نظر ورجع إلى الله حديث، وأن الله لما خلق النار أذن يعني جع أكل قالت ربي اشتكت قالت أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين. قوله عليه الصلاة والسلام والنبيون حق، يعني نؤمن بأنبياء الله ورسله وما سمى الله لنا منهم وما لم يسمه كله نؤمن به. يعني الآن إذا كان يعني فيما يروى عن حديث أبي ذر عند أحمد أن مرفوعا فيما يروى يعني ضعفه كثيرا أن حديث عدة الأنبياء 124,000 نبي الرسل من ذلك 365 جما غفيرا، إحنا ما ذكرنا لنا في كتاب إلا 25 أسماء 25، فإذا كانوا 124,000 نبي الذين بعثوا في البشرية، لأن ما في أمة إلا خلا فيها نذير، وأحيانا اثنين وثلاثة كذبوهما اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، ففي أنبياء كثر كثيرون جدا الله يحب إقامة الحجة على الناس، يريد ما يأتي يوم القيامة يقول ما بلغنا وما سمعنا، يعني الله يريد إقامة الحجة خلاص حتى ما كل واحد العذر خلاص والحجة تنقطع. فإذا النبيون حق فعلا أرسلهم الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ونحن نؤمن بهم جميعا ولو ما عرفناهم جميعا لا نفرق بين أحد من رسله، في الإيمان، في أصل الإيمان لا نفرق بين أحد من رسله. والله قال مهددا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. وبذلك احتج بعض العلماء المسلمين على أحبار اليهود ورهابنة النصارى، قالوا نحن أولى بالحق منكم، أنتم يا أيها اليهود آمنتم بموسى وكذبتم بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم يا أيها النصارى آمنتم بعيسى وكفرتم بموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، ونحن المسلمون نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى، فنحن أولى بالحق منكم. وقول عليه الصلاة والسلام ومحمد حق خصه من النبيين مع أنه منهم تعظيما له، هذا العطف إشارة للتغاير، يعني أنه فوقهم، أنه إمامهم مع أنه منهم من جملتهم. وتواضعا منه عليه الصلاة والسلام ما قالوا أنا حق، ما قالوا أنا حق، قالوا محمد الحق، مع أنه هو الذي ذكر، ما قال أنا حق ومحمد الحق. وقوله صلى الله عليه وسلم والساعة حق، يعني يوم القيامة وما فيها من الحساب، نشر الصحف، ميزان، الصراط، الحوض، القنطرة. وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم لك أسلمت، بدأ الآن بالدعاء بعد كل ما تقدم من الثناء وبعد كل ما تقدم من الاعتراف والإقرارات الإيمانية. اللهم لك أسلمت، استسلمت وأطعت، انقدت لحكمك وأمرك ونهيك، وسلمت ورضيت وآمنت وصدقت واستيقنت. اللهم لك أسلمت. ذكر هذه المعاني ابن بطال وابن عبد البر والقاضي عياض والنووي وغيرهم. وبك آمنت، شوف الأولى لك أسلمت، الثانية بك آمنت، صدقت بما أنزلت وما أخبرت وما أمرت وما نهيت. بك آمنت أيضا فيها حصر، بك آمنت أقوى من آمنت بك. بك آمنت يجمع الإيمان بالله وأني لم أؤمن إلا بتوفيقك. آمنت بك مجرد الإخبار عن الإيمان. إذن بك فيها استعانة، بك توفيق منك، غير آمنت بك مجرد الإخبار. بك آمنت إخبار وإقرار بأن الإيمان كان بتوفيق منه سبحانه. قوله عليك توكل، تبرؤ من الحول والقوة وتفويض الأمور إلى الله، ومن توكل على الله كفاه، والوكيل هو الكافي، كما في شرح ابن بطال والتوضيح لابن الملقن. قوله وإليك أنبت، رجعت إلى الخير، بك وإليك أنبت، إليك أنبت، أنيبوا إلى ربكم، عودوا إلى ما يرضيه، عودوا إلى ما يحبه، ارجعوا إليه بالتوبة. المنيب الراجع المقبل على الله، أطعت أمرك وتبت إليك ورجعت بهمتي إلى طاعتك فاقبل مني، هذا المعنى. طيب قوله وبك خاصمت، يعني بك أحتج وأدافع وأقاتل، وبحججك وبراهينك أتقوى في مواجهة أعدائك. بك خاصمت، لأن الخصام في جدال وحجج، براهين، نقاشات، فهذه تحتاج إلى تأييد ونصرة من الله. بك خاصمت، بك مستعينا في جدال أعدائك، وبالحجج التي أنزلتها وذكرتها والدلائل والبراهين أيضا آخذ في دعوتي ومجادلتي الخصوم. طيب وإليك حاكمت، الحين بك خاصمت واضحة، وإليك حاكمت إلى شرعك، إلى شرعك حاكمت، لا إلى كاهن ولا إلى بشر قوانين أرضية وإليك حاكمت إلى شرعك. طيب، وبك خاصمت وإليك حاكمت، هاتان المخاصمة لله يقول العبد، المخاصمة ليست لهواي وحظي وإنما من أجلك يا الله، وإلى دينك حاكمت لا إلى هواي ولا إلى هوى غيري. فمن خاصم لنفسه ينتصر لنفسه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام من تقم لنفسه، ومن حاكم إلى شريعة الله لن يتحاكم إلى غيره. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به؟ قال فاغفر لي. بعد كل ما تقدم قال فاغفر لي، بعد كل ما تقدم من الثناءات والإقرارات وأنه خاصم وحاكم حتى في قضية الخصومة والمحاكمة، قال فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. جاء الطلب، جاء الدعاء، ما قدمت وما سلف مني من الذنوب والأعمال السيئة، وما أخرت عما سيقع بعد ذلك، ولأن الداعي ليس معصوما. وقيل ما قدمت من سيئة وما أخرت من عمل، وقيل ما قدمت من شهواتي على حقوقك وما أخرت من الحقوق التي تجب لك، كما في إكمال المعلم والإفصاح ومرقاة المفاتيح وفيض القدير وعمل المعبود ومرعاة المفاتيح. قوله وما أسررت وما أعلنت، يعني ما أخفيت وما أظهرت من الأقوال والأفعال والأحوال، وما حدثت به نفسي وما تحرك به لساني وما صدر عني من فعل. أنت المقدم وأنت المؤخر، تقدم من شئت من خلقك إلى رحمتك وتؤخر من شئت عن ذلك بخذلانهم. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم المغفرة مع أنه غفر له يعلمنا أولا، ويتواضع كذلك وليقتدى به. أنت إلهي لا إله إلا أنت، أنت إلهي. إذن افتتح الدعاء بالتوحيد واختتمه بالتوحيد، وأنت معبودي لا معبود لي غيرك، فالإله المألوه المعبود المحبوب المستحق للعبادة. قال ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول لي من حال إلى حال إلا بك، وما أستطيع أن أتحول أصلا، ولا قوة لي إلا بالله. كل إنسان لا يستطيع أن يتحول من حال إلى حال إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا استطاعة ولا قدرة لنا على أي عمل إلا إذا أعاننا وأقدرنا ومكننا. هذه الكلمة العظيمة التي هي كنز من كنوز الجنة، كما أخبر عليه الصلاة والسلام، الكنز المال المنفوس، المال النفيس المجموع المدخر المخبأ، الكنز. هذا الدعاء كان عليه الصلاة والسلام يستفتح به في قيام الليل، وهو جدير بالتأمل والحفظ والفهم والعمل. جمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام معاني الإيمان والتوحيد والتوكل والانقياد والتسليم والإنابة والتضرع والخضوع مع الثناء على الله، وختمه بالدعاء. جمع النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الاستفتاح، جمع فيه أنواع الاستفتاح الثلاثة. ابن تيمية رحمه الله يقول أنواع الاستفتاح للصلاة ثلاثة، يعني لو تأملناها أدعية الاستفتاح، الاستفتاحات في الصلاة، أولها ما كان ثناء على الله وهو أعلاها، يليه ما كان خبرا من العبد عن عبادة الله، والثالث ما كان دعاء من العبد. هذا الذكر يشتمل على الثلاثة جميعا، فقدم ما هو خبر عن الله واليوم الآخر ورسله، ثم ذكر خبرا عن توحيد العبد لله والمخاصمة به والمحاكمة إلى شرعه، ثم ختم ذلك بالسؤال. الحقيقة أنه توسل عظيم بتقديم الحمد والثناء والتمجيد بالأسماء والصفات والتوسل بالعبودية والتوحيد. ولذلك هذا جدير أن لا يرد، فإنه مجد الله الحمد لله رب العالمين وتوسل إليه بالعبادة كما في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، ثم جاء الطلب اهدنا الصراط المستقيم. في هذا الدعاء ذكر التوسل إليه بحمده والثناء عليه: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ثم ذكر العبودية له: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت. ثم بعد ذلك سأل الله المغفرة وقال: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. الحديث. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.